فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وَخَرَّ عَلَيْهِ الْمَرَاضِعُ وخرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم لتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما

وذلك في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الجمعة من المسجد الإسماعيلي بحي السيدة زينب بمدينة القاهرة.